شبكة الرواد التميمي تقدم. آلا يا الله صابرني على الدنيا وبلاويها على الدنيا وبلاويها. آلا يا الله صابرني على الدنيا وبلاويها على الدنيا وبلاويها. آلا يا الله صابرني على الدنيا وبلاويها. أنا لا من طرالي وقتي اللي فات بكاني. آلا يا الله صابرني على الدنيا وبلاويها. أنا لا من طرالي وقتي اللي فات بكاني. قضيت الوقت مع قوم غريبة في مواريها تقول رجال لكن عن دروب الخير تنهاني. قضيت الوقت مع قوم غريبة في مواريها تقول رجال لكن عن دروب الخير تنهاني. ألا يا الله صابرني على الدنيا وبلاويها. أنا لا من طرالي وقتي اللي فات فكاني. وشفت النفس في درب الخطا تبعد خطاويها وزاد الضيق في قلبي ونوم الليل جافاني. وشفت النفس في درب الخطا تبعد خطاويها وزاد الضيق في قلبي ونوم الليل جافاني. ألا يا الله صابرني على الدنيا وبلاويها. أنا لا من طرالي وقتي اللي فات فكاني. وجافاني أعز الناس أقول الناس وش فيها وثاريني أنا المخطي على نفسي وأنا الجاني. وجافاني أعز الناس أقول الناس وش فيها وثاريني أنا المخطي على نفسي وأنا الجاني. ألا يا الله صابرني على الدنيا وبلاويها. أنا لا من طرالي وقتي اللي فات فكاني. أنا منه تبع دنياه وغره كل ما فيها. حسبت اني أبملكها وحسبت الموت خلاني. أنا منه تبع دنياه وغره كل ما فيها. حسبت اني أبملكها وحسبت الموت خلاني. ألا يا الله صابرني على الدنيا وبلاويها. أنا لا من طرالي وقتي اللي فات فكاني. وعشت بغفلتي ضايع فروض الخمس ناسيها. ونسياني لفرض الله جعلها الناس تنساني. وعشت بغفلتي ضايع فروض الخمس ناسيها. ونسياني لفرض الله جعلها الناس تنساني. ألا يا الله صابرني على الدنيا وبلاويها. أنا لا من طرالي وقتي اللي فات بكاني. ألا يا الله صابرني على الدنيا وبلاويها. أنا لا من طرالي مكاني ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها أنا لا من طرالي وقتي اللي فات بكاني ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها أنا لا من طرالي وقتي اللي فات بكاني ألا يا الله صبرني على من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.